لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء. تفسير القرطبي. السؤال: إلى أي حد بلغت العسرة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك؟ معاني الكلمات: السائحون، الصائمون، ساعة العسرة، وقت الشدة، والمراد غزوة تبوك. يزيغ، يميل. العمل بالآيات. العمل الأول: بعد تأمل معنى الأعمال الواردة في الآية ومعرفتها، اعمل ما تستطيع منها. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. العمل الثاني: اجمع آيات الولاء والبراء ثم اطلع على تفسيرها وارجع لأهل العلم المعتبرين وتفقه منهم في هذا الباب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. العمل الثالث: ادعو الله تعالى أن يرزقك الحلم وعود نفسك عليه حتى تكون متصفا به. إن إبراهيم لأواه حليم. التوجيهات: التوجيه الأول: عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل أدركنا هذه الحقيقة؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. التوجيه الثاني: حقيقة الإيمان تقتضي تقديم المؤمن ولو كان بعيد النسب، وتأخير الكافر ولو كان قريب النسب. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. التوجيه الثالث: طاعة الله تعالى في المكاره الشاقة على النفس من أسباب توبة الله تعالى على العبد. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة